إذا أدرك الإنسان جماعة في صلاة العشاء قصرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب فسلم الإمام وقام المتخلف وأتى بالسادسة هل تصح صلاة بنية المغرب؟ إذا أدرك الإنسان جماعة في صلاة العشاء قصرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب فسلم فسلم الإمام وقام المتخلف وأتى بركعة ثالثة هل تصح صلاة أيضا؟ هذا يسأل من فاته صلاة الفجر صلاة المغرب حضر أو من صلى العشاء وأدركه في الركعة الثالثة فسلم بعد صلى الإمام ما بقي من ركعتين ثم سلم ثم قام هذا بالثالثة هل يجزئه ذلك؟ الصحيح أنه يجزئه ذلك إذا نوى المغرب دخل المغربية في المغرب ثم صلى ركعتين مع الإمام والأخيرين ثم قام وصلى الثالثة أجزاء وأن أخذه النية لا يؤثر إنما يؤثر اختلاف الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جاء ليتم بخلاف الخوف عليه فإذا ركع فركع إلى العدل فذكر الأفعال والأقوال ولم يتعرض للنيات فالنية محلها القلب فإذا جاء الناس يصلون العصر وما صلى الظهر صلى معهم العصر بنية الظهر فإذا سلم أتى بالعصر بعد ذلك حتى لا تفوته الجماعة حتى لا تفوته الجماعة ولا يقدم العصر على الظهر بل يقدم الظهر كما رتبها الله ويرويها مع من صلى العصر فإذا سلم بعد ذلك أتى بالعصر إما وحده وإلا مع من حضر معهم عليه العصر كذلك هنا إذا جاء المغرب يصلون العشاء وأدركهم بالثالثة ناوي المغرب فإنه يسلم الإمام يقوم بفياتهم الثالثة وهكذا لو كانوا يقصرون العشاء فجاءهم وهم يصلون العشاء فإنه يصلي معهم العشاء بنية المغرب فإذا سلم الإمام قام المسؤول قال الذي عليه المغرب فصلى الثالثة في نية المغرب وأجزأه ذلك وله النية وله النية بقى صورة أخرى وهي ما إذا دخل معهم من الصلاة وعلى صلاة المغرب وصلى العشاء السفر بين الحضر الأربعة قال يصلي معهم في المغرب وإن خالفت الأفعال أما يصلي معهم على قول الله العلم إنهم قالوا يصلي معهم نافلة ثم يصلي المغرب بعد ذلك والعشاء ومن العلم قال لا بأس يصلي معهم ثم يجلس في الثالثة في المغرب فيسلم إذا سلم معه وصار صلاة مجزئة المغرب ثم يصلي العشاء بعد ذلك واختار هذا بعض العلم في الأمثلة الدينية والجماعة لأنه معذور في هذه الحالة وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمصلين في صلاة الظهر في بعض الأعذار من أجل الحفاظ على الجماعة وقد صلى عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر في بعض الأوقات صلى بالجميع جميع الجيش وجعله صفين وصلى وقضى بهم وركع بهم ثم لما سجد أمر الصف الثاني يتحلل كالحرس كالحرس لئلا يرى عليهم العدل فبقي الصف الثاني واقفا ينظر لئلا يتقدم العدل ويستغل سجودهم فإذا قام الصف الأول بسجودهم انحدر الصف الثاني وسجد ثم في الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وصار الصف الأول وتأخر الصف الأول وصار الصف الثاني وركعوا جميعا ولما سجدوا سجد سماعه الصف الأول الذي كان صفا ثانيا في الرواية الأولى وبقي الصف الثاني يحرس فلما قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني وهذه مخالفة لقاعدة صلاة الأمن جهادة المصلحة الشرعية وكذلك في بعض صلاة الخوف كان يصلي بهم طائفتين طائفة تحرس وطائفة يصلي بهم فإذا صلى بهم الركعة الأولى قاموا لأنفسهم خرجوا لأنفسهم وصلوا الركعة الثانية يعني في السفر ثم يسلمون ثم يذهبون يحرسون والنبي واقع عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية فيجب ترجيع الطائفة الأخرى فتصف معه وتصلي معه الركعة الثانية ثم يقومون فيأتون بالركعة الثانية التي لهم ثم يقرأوا التحيات ثم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا عذر من أجل مسألة الخوف ومن أجل مسألة الحراسة للمسلمين فجاء هذا الأمر بالعذر الشرعي الذي حصل بسبب الخوف من الأعداء وكذلك هنا فاتة المغرب وجاءهم صلاة العشاء هو معذور لأن ما يجب ما أدركهم قبل الصلاة وقد أخطأ في تخلفه وكان له عذر قد يكون معذورا بنوم ونحوه الحاصل أنه إذا دخل معهم وصلى معهم بنية المغرب وجلس الثالث ينتظر ثم سلم مع الإمام أجزأ في صلاته، ثم بعد ذلك صلى صلاة العشاء وحده ومع من صلى الله عليه وسلم الذين أرادوا أن يتنفلوا معه ويجبروا صلاته يصلي معه حتى تكون له جماعة، أو من يصلي العشاء يصلي معه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل بعد العصر فاتته الصلاة ليس معه أحد، فقال هذا الرجل يصلي على هذا يصلي معه، فدعاهم الى ان يصلوا معه حتى يصلى الجماعه، فالذي يصلي معه نافله وهو يصلي غيره. هذا يدل على عظمه الجماعه وانها مقصوده وان حضورها مهم جدا كما تقدم، ولهذا جاز فيها ازياء من الاعذار بسبب الرغبه في حضور الجماعه واداء الصلاه للجماعه. الاخ اللي كان بيطلب عن الدروس بيتكلم عن دروس الصباح اللي سمحتكم تلاقي في الفجر، يطلب هذه الدروس يعني حريص على انه يتكلم عن دروس الفجر يعني. اما دروس الفجر فانا لا استطيع الا يعني لعله واحد وارغب بها، وفي ان كان ان شاء الله يشجع جماعه من الشيخ حتى يدرسها في اماكن اخرى. طيب اما ان الدروس هنا في الجلسه له ذلك، ومن الجلسه له ذلك ففي امكانه يقرا على بعض المشايخ لانه دروس في الصبح او المغرب او العصر، فان هناك الحمد لله من يقوم بذلك ويستطيع ذلك وفيه وفاق ان شاء الله. وعلى العلماء يبذلوا المساواه بذلك وان لا يياسوا من رغبه الشباب والشباب، فيوقفوا دروسا في الاوقات المناسبه من بين المغرب والعشاء المساجد التي يكثر حولها ويروا القراءه، وكذلك من بعد العصر بالنسبه الى الاخرين، او بعد الظهر بالنسبه الى الاخرين، او بعد العشاء، كل هذا خير. ينبغي لأهل العلم أن يستغلوا الفرص في توجيه الشباب وغيرهم وتعليمهم وإسماعهم آيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد وأنحائها الواسعة العظيمة وبغيرها من البلدان والقرى. هذا من أهم المهمات، نشر العلم من أهم المهمات، نشر العلم وتوجيه الناس إلى الخير وتيسير حصول الخير لهم العلاقات العلمية في أي وقت، هذا من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، لأن نشر العلم واجب عند الحاجة في الجلد، والمدارس لا تكفي عن هذا، المدارس فيها دروس، المواد كثيرة، قد يفوت كثير من الناس لهم الحق لقلة الدروس المتعلقة بالدين، ولأنها مدحومة بالدروس الأخرى، فلا يحصل للطالب العلم يعني كمال زائدة في الأمور التي تهمه من الدين، فإذا كانت الدروس الأخرى في المساجد صار لها أثر عظيم بإكمال الفائدة وفي إزالة المشاكل وتوفير الحاضرين إلى الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى وأن يوفق علماءنا جميعا لما فيه نحو المسلمين ولما فيه توجيه التعليم وما ينفعهم. تعزمنا إن شاء الله على ليلة في الأسبوع وهي ليلة الاثنين على مساء الأحد ليلة الاثنين، على إيجاد جلسة بين العشاءين هنا في المسجد بين العشاءين، ليلة واحدة من الأسبوع، وربما إذا سمح ليلة أخرى إن شاء الله ننظر فيها، لأننا مشغول من حياة المسلمين بعد المغرب، ولكن نأخذ منها بعض الشيء، نأخذ هذه الليالي بعض الشيء لإفادة جميع العالم إن شاء الله. تبدأ من ليلة الاثنين إن شاء الله. وسوف نعالج الموضوع ونعمل ما نستطيع في إيجاد حلقات أخرى من بعض العلماء في أطراف البلاد وفي أنواح البلاد حتى تكون الفائدة عام وأكبر إن شاء الله في أي وقت كان، سواء في الفجر أو في الظهر أو في العصر أو في المغرب. نسأل الله أن يجعل ذلك لا بالرياض ولا بغير الرياض.